الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا ذكرنا في الحصة الماضية أن لفظ القرآن يطلق على كلام الله الذاتي ويطلق على اللفظ المنزل، وقلنا إنه لا يجوز أن يقال أن يطلق القول بأن القرآن مخلوق. قلنا لأن القرآن إذا أطلق ينصرف إلى الكلام الذاتي، ولذلك منع علماء أهل السنة من إطلاق هذه العبارة. لتقريب لإيضاح هذا أكثر نذكر مثالا شديد الوضوح. لفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله إذا استعمل مطلقا عن أي قيد إلى ما ينصرف؟ أليس ينصرف إلى الذات المقدس الذي نعبده؟ بلى. ولو قلت كتبت الله أو تلفظت الله، هنا يكون دالا على الحروف المكتوبة أو على الصوت المتلفظ به، على اللفظ المتلفظ به. فكون لفظ الجلالة يطلق ويراد به في بعض المواضع يراد به الحروف المتلفظ بها أو الكلمة المكتوبة، هل يجيز هذا أن يطلق القول فيقال الله مخلوق؟ لا يجيز. كذلك لا يجوز أن يطلق القول فيقال القرآن مخلوق. واضح؟ وقلنا في الحصة الماضية أن لفظ القرآن يطلق بمعنى شرعا، بمعنى اللفظ المنزل، وذكرنا من الدليل على من القرآن آية تدل على ذلك. يناسب أن نذكر أيضا حديثا يدل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. هنا واضح أن المراد بالقرآن هو المصحف، فهذا دليل من النصوص الشرعية على أن القرآن يستعمل بمعنى اللفظ المنزل. ويدل على ذلك ما يعرفه كل واحد منا، تقول: قرأت نصف القرآن، قرأت ربعه، قرأت ثلثه، قرأت جزءا منه. ولا بد أن المراد بذلك هو اللفظ المنزل، ليس الصفة الأزلية. قال المؤلف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني من وصف الله بصفة من صفات البشر، بمعنى من معاني البشر، أي بصفة من صفات البشر، فقد أثبت المشابهة بين الله وبين خلقه فكفر بذلك. لأن المماثلة بين الله وبين الخلق ممنوعة بنص القرآن، ليس كمثله شيء. أيضا المشابهة بين الله وبين الخلق ممنوعة بالدليل العقلي، ولو كان يجوز، فلو كان هناك مشابهة بين الله وبين الخلق لجاز على الله ما يجوز على الخلق. المتماثلات والمتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها. فلو كان الله يشبه الخلق لجاز عليه ما يجوز عليهم، ولكان يجوز عليه الضعف والعجز والمرض والجهل والفناء. هذا وحده يكفي لبيان أن الله لا يشبه الخلق. وصفات البشر كثيرة، صفات البشر التي قال أبو جعفر الطحاوي لا يجوز أن يوصف الله بها كثيرة. من صفات البشر غير الذي ذكرناه الجلوس والحركة والسكون، من صفات البشر التلفظ بالحرف والصوت، من صفات البشر الانحناء، من صفات البشر إخلاء مكان وملء مكان آخر. وهذه الصفات منها ما يشترك فيها البشر مع البهائم، ومنها ما يشتركون فيه مع البهائم والجمادات. كل هذا لا يجوز أن يوصف الله به. تذكروا هذه الجملة لأنها كثيرة النفع. قال أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وتعلق المجسم بشيء ليس فيه أدنى حجة. قالوا لا، ما رأينا في الشاهد حيا سميعا بصيرا مريدا إلا جسما. قالوا فيلزم أن يكون الله جسما. قالوا لأن السميع البصير الشائي الذي رأيناه في الشاهد جسم مختص بجهة ومكان. قالوا إذن لابد أن يكون الله كذلك. نقول لهم ما رأينا في الشاهد حيا بصيرا سميعا عليم عالما إلا ويجوز عليه المرض والموت والضعف. والنقص، فهل تقولون إن الله يجوز عليه ذلك أيضا لأنكم لم تروا في الشاهد حيا سميعا بصيرا إلا هكذا؟ فإن قالوا نعم فقد أظهروا الانسلاخ من الدين، أظهروا ذلك، هم في الحقيقة منسلخون لكن أظهروا ذلك. وإن قالوا لا انتقض قولهم وبطل ما استدلوا به. المصيبة أن هؤلاء قاسوا الله على المخلوقات، من هنا منشأ علتهم. إلى هنا واضح؟ قال رحمه الله فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذا زيادة بيان لقوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومعنى قول الطحاوي من أبصر هذا، من تفكر بهذا التفكر الصحيح، اعتبر بما يصيب الكفار من أنهم يخلدون في يدخلون النار خالدين فيها، فانزجر عن مثل أقوالهم، امتنع عن أن يقول مثل أقوالهم الكفرية أو أن يعتقد مثل اعتقاداتهم الكفرية. ويعلم أنه يجب عليه أن يتيقن أن الله بصفاته ليس كالبشر، لأن صفات الله قديمة وصفات البشر محدثة، وكيف يشابه القديم المحدث؟ ولأن الله لا يشابه المخلوقات قال أهل الحق إن الله ليس في جهة من الجهات الست. ونرفع أيدينا في الدعاء إلى السماء لأنها مهبط الرحمات لا لأن الله تعالى قاعد فيها. ونمسح وجوهنا بعد الدعاء ببطون أكفنا طمعا في أن تنال هذه البركة وجوهنا. فالسماء قبلة الدعاء. أمرنا برفع الأيدي إليها في الدعاء، هذا تعبد محض، كما أننا نتوجه إلى الكعبة في الصلاة نصلي طاعة لله ولا نعبد الكعبة لكن نتوجه إليها لأن الله أمرنا بذلك لا لأن الله موجود فيها. المشبهة ما فهموا أن الله لا يشبه الخلق، هذا الأمر ما فهموا، لذلك يقولون إذا نفيت عن الله الجهات كل الجهات فقد نفيت وجوده، هذا لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق. نفي الجهات الست عن شيء يكون نفيا لوجود هذا الشيء إذا كان هذا الشيء لا يوجد إلا في جهة منك، عند ذلك نفي الجهات الست عنه يكون نفيا له. أما إذا كان هذا الشيء وجوده في الأصل ليس في جهة منك فنفي الجهات عنه لا يكون نفيا له. الواحد منا، أنت لابد أن تكون مني بجهة، إما أمام أو خلف أو فوق أو تحت أو يمين أو شمال، فإذا قلت إنك لست في أي جهة من الجهات الست فقد نفيت وجودك. أما الله فموجود بلا جهة لأن الله ليس حجما فلا يحتاج سبحانه إلى شيء ولا يحتاج إلى الجهة ليوجد، لا يحتاج في وجوده إلى شيء فلا يحتاج إلى الجهة. لذلك إذا قلنا الله موجود بلا جهة ليس نفيا لوجود الله. الخلاصة أن أهل السنة نصرهم الله تعالى نفوا عن الله الكيفية، والكيفية هي كل صفات المخلوقين بما يشمل الحجم واللون والجهة والشكل والهيئة والصورة والرائحة والانفعال، كل ذلك منفي عن الله. وهذا معنى قول السلف بلا كيفية في حق الله تعالى، لأن الكيفية كل ما كان من صفات المخلوقات. وإن كان أحيانا قد تستعمل الكيفية بمعنى الحقيقة لكن يكون هذا بغير هذا المعرض. قال رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا الفصل يتكلم فيه الطحاوي رحمة الله عليه عن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وأهل السنة يثبتون ذلك. يرى المؤمنون ربهم في الآخرة لا كما يرى المخلوق، يرون الله تبارك وتعالى من غير أن يكون الله عز وجل في جهة، يرونه من غير أن يكون بينهم وبينه مسافة، لأن المسافة إنما تكون بين حجمين، بين جسمين، والله ليس حجما. الذي هو في جهة منك إما أن يكون أكبر منك أو مساويا لك أو أصغر منك، وما كان كذلك يكون حجما، والله ليس حجما. لذلك يراه المؤمنون سبحانه بلا مقابلة، يرون الله تبارك وتعالى بلا تشبيه، يرونه من غير جهة واحدة ومن غير كل الجهات، لا يكون في جهة ولا يكون في كل الجهات. ليس رؤيتهم لله كما يرى أحدنا الغرفة التي تحيط به من كل الجهات، لا، ولا يرونه في جهة فوق كما يرى الواحد منا الشمس أو القمر، إنما كما قال أبو جعفر الطحاوي: نؤمن بذلك على ما علمه الله تعالى وأراده، لأن الله أخبر بأننا نراه، بأن المؤمنين يرونه في الآخرة، لا على ما يتوهمه الإنسان بوهمه أو يتخيله بخياله. واستدل أهل السنة لذلك بأدلة، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية فيها إثبات رؤية المؤمنين لله في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة، الوجوه هنا عبارة عن المؤمنين، إلى ربها ناظرة. خالفنا في هذه المسألة طائفتان: المعتزلة والمشبهة، المعتزلة ومن لحق بهم والمشبهة. المعتزلة قالوا كالعادة، كما هي عادتهم، المعتزلة يرون الرأي من عندهم ثم يحرفون النص أو يردونه لأنه لا يوافق رأيهم، يرون الرأي من غير اعتماد على دليل. المعتزلة قالوا: الذي يرى لابد أن يكون في جهة من الذي يراه، إذن لابد أن يكون حجما، والله ليس حجما، إذن الله لا يرى في الآخرة. وهذا منهم فاسد يرده العقل والشرع. أما العقل فلأن شرط رؤية الوجود وليس الجسمية، والله موجود فصح أن يرى، واضح؟ فلأن شرط رؤية الوجود وليس الجسمية، حتى يرى الشيء لابد أن يكون موجودا وليس شرطا أن يكون جسما. وكما صح في العقل أن يرانا الله تبارك وتعالى وأن يرى ذاته وصفاته، كذلك يصح في العقل أن نراه سبحانه وتعالى مع أنه ليس جسما. في الدنيا لا أحد يرى الله، لأن الله ما أعطى ذلك لأحد من البشر، يعني بالعين. أما في الآخرة فيراه المؤمنون بأعين رؤوسهم، يعطيهم الله قوة في أعينهم يرونه بها. والمعتزلة خالفوا نصوص القرآن أيضا، يدل على ذلك الآية التي ذكرناها قبل: إلى ربها ناظرة. لأجل نصرة رأيهم المعتزلة حرفوا معنى الآية، قالوا معناها تنتظر نعمة ربها، ليس معناها ترى الله، وهذا لا يمشي، هذا تحريف للآية لا يمشي. أصلا الآخرة دار نعيم للمؤمنين ليست دار انتظار. زيادة على ذلك، قد ثبت بنص القرآن أن سيدنا موسى طلب من الله أن يريه ذاته، قال الله تعالى فلما تجلى، قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الله ما أعطى موسى قوة الرؤية، قال له لن تراني، وأعطى قوة الرؤية للجبل، أعطى الجبل قوة الرؤية وقوة الإدراك، فلما رأى الجبل ربه، فرأى الجبل ربه بهذه القوة التي أعطاه الله إياها، اندك الجبل صار مستويا. لو كان هذا الأمر مستحيلا في العقل لما طلب موسى من ربه أن يريه ذاته، ولما رأى الجبل ربه. هؤلاء الفرقة الأولى التي خالفتنا. الفرقة الثانية المشبهة، المشبهة قالوا نحن نرى الله، قالوا المؤمنون يرون الله في الآخرة كما يرى المخلوق بمواجهة، وهذا لأنهم يعتقدون أن الله جسم وحجم وأنه في جهة، فلا بد لمن كان هذا اعتقاده أن يقول إن رؤية تكون بمواجهة. وقد جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يثبت عقيدة أهل السنة. مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إذا رأيتم الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، هل تشكون أنها الشمس؟ قالوا لا. النبي قال إذا رأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هل تشكون أنه القمر؟ قال فإنكم سترون ربكم يوم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنكم كما لا تشكون عندما ترون الله أنه الله، كما لا تشكون عند رؤية البدر أنه القمر، لأنهم عند ذلك يرون من لا شبيه له، فكيف يشكون؟ وليس معنى الحديث أنهم يرون الله مستديرا هكذا مثل القمر. فالخلاصة أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى لا كما يرى المخلوق. لا ننفي الرؤية التي أثبتها القرآن والحديث كما فعل المعتزلة، ولا نشبه الله بخلقه كما فعل المشبه، بل نسلك طريقا وسطا بين هذين الطائفتين المنحرفتين. بقي شيء متعلق بهذا نذكره اليوم، هل يصح أن يرى الله في المنام؟ في الدنيا لا يراه الشخص أحد بعينه، في الآخرة يراه المؤمنون. طيب بالمنام هل يصح؟ أهل السنة في هذا، علماء أهل السنة في هذا ثلاث فرق. منهم من قال لا يجوز، لا يكون ذلك، قالوا لأن الرؤيا التي تكون في المنام هي رؤيا أشكال وأحجام وهي تخيل، والله منزه عن الشكل والحجم. فرقة ثانية قالوا إذا رأى الله في المنام بلا كيف ولا شكل ولا صورة كما هو اعتقادنا تثبت الرؤيا وإلا فلا. كثير وكثير من العلماء والصالحين من أهل السنة قالوا رأينا الله في المنام. أما الفرقة الثالثة الطائفة الثالثة من علماء أهل السنة فقالوا يجوز أن يرى الله في المنام ولو رآه الإنسان على شكل إذا كان لا يعتقد أن الله اتخذ هذا الشكل، يعني إذا كان عقيدته صحيحة يعتقد أن الله ليس له شكل ولا مثال، لكن في الرؤيا رأى شكلا اعتقد أنه الله. قالوا هذا يكون له تأويل على حسب حال الشخص، ليس معناه أن الله اتخذ هذا الشكل تشكل بهذا الشكل، حاشا. إذا كان اعتقاد الشخص صحيحا لكن هكذا رأى في الرؤيا هذا يكون له تأويل على حسب حال الشخص، فلا ينبغي التسرع بالإنكار على شخص إذا قال رأيت الله في المنام. ونقف هنا والله أعلم. لو بتعلي صوتك نتف صغير لو سمح. من عندي أيوة ما بعرف ظني أن الشيخ عبد الله ظني يميل إلى هذا القول الثالث لكن ماني متأكد. إيه لكن ماني متأكد. هؤلاء قالوا من رأى إذا إنسان رأى الله في الرؤيا على شكل ولا يعتقد أن الله يتخذ شكلا قالوا تثبت الرؤيا ولها تأويل يليق بحال هذا الشخص. قالوا مثل ورد بروايتين لا تضامون ورد بروايتين ورد. هذا منام يا منام، ما قالوا يجوز أن يكون الله بشكل، ما قالوا هذا، هذا رؤيا منام. قالوا له معنى، ما أثبتوا أن الله له هذا الشكل، حاشا، كفر الذي يقول هذا. الذي مع علماء التعبير قالوا الذي يرى الله بلا كيف ولا مكان هذا بشرى له بالموت على الإيمان. الذي يرى الله بلا كيف ولا مكان هذا بشرى له بالموت على الإيمان. آخر شيء ما سمعت على بشرى له من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. بكفي حديث النبي على كثير من العلماء ذكروا ذلك، بس انه يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. خلونا نهلل. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد